الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 33 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر، ونحن في أثناء الكتاب الجامع، وأظننا وقفنا على حديث أبي هريرة: من عاد لي وليا. ها؟ نعم. شيخ، وقفنا عند حديث ابن عمر. إذن هذا المجلس 34 بعد 100. نعم. نعم، بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين وعموم المسلمين. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا حديث ابن عمر وفرغنا منه في الدرس السابق. نعم. وعن خولة بنت حكيم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. هذا حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها وعن الأنصار. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله، لهم النار يوم القيامة. إن رجالا، رجال لا مفهوم لها، تشمل الرجال والنساء والصغار والكبار والرئيس والمرؤوس والحر والعبد. يتخوضون في مال الله، أي ينتهكون حرمته، أو لا يبالون في حله من جهة حله، أو حرمته من جهة حرمته، همهم التكثر من هذا المال. ومن معاني يتخوضون أي ينتهكون حرمة هذا المال الحرام، فإن المال حرام إلا أن يحل بطريقه الشرعي. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله إن رجالا يتخوضون شبه بالتخوض كمن يخوض في ماء، فيختلط عليه الأمر، لا يميز الحل من الحرام، الصحيح من الفاسد، المباح من المحرم. يتخوضون في مال الله، ويدخل فيه جنس المكاسب المحرمة سرقة ونهبا وبيوعا محرمة وربا وجحدا لأموال الناس. لهم النار يوم القيامة، توعدهم عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد الشديد أن لهم النار يوم القيامة. وهذا ما يسمى الآن بالفساد المالي فيما يتعلق بحقوق بيت المال، أن يأخذ مالا لا يستحقه. ومما توارد عليه ضعفاء النفوس في أموال بيت المال أن الحلال ما حل بأيدينا، وكأن مال بيت المال المسلمين ومال الدولة مستباح، لا يبالون بأخذه من حله أو من حرمته، وإنما همه الاستكثار منه. وهذا غلط عظيم وخطأ شنيع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية الأزدي في أمر له يأتي بصدقات أقوام، فلما قدم عليهم أهدوا له هدية وأعطوه الصدقة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال الرجل نبعثه في الأمر مما ولانا الله. الأمر هذا من خصوصيات ولي الأمر، ولانا الله لأن ولاية ولي الأمر بولاية الله، فالحاكم والسلطان ظل الله في أرضه، يأتينا يقول هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهديه أحد، فنظر أيهديه أحد، فدل على أن هذه التي سماها هدية إنما كانت لما ولي هذا الأمر وهو عمالته على الزكاة وإتيانه بالصدقة، فأخذه منها بغير وجه حله حرام، لأنهم ما أهدوه إلا لأنه ولي هذا الأمر. ولهذا قال هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا، أيهدى له أم لا. والأخذ من بيت المال داخل في عموم الغلول، أخذ منها سرقة أو أخذ منها من جهة التخفي أو التحايل، هذا من جهة الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال الله جل وعلا وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فالراشي هو الدافع للرشوة، يعطي من المال أو من العرض ما تمضي به أموره ويستقدم بها عند من يرشيه، ولعن المرتشي وهو آخذ هذه الرشوة ومنتفع بها سواء مالا أو منفعة، ولعن ثالثا الرائش وهو الواسطة بينهما، الرائش من هو؟ الواسطة بين الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش أي الرائش بينهما. الأمر عظيم، وهذا ما يسمى الآن بالفساد، الفساد المالي والفساد الوظيفي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات. هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري رضي الله عنهم قال إن كنا إنكم لتعملون أعمالا، يعني في زمان أنس يحدث به أهل العراق لما سكن في البصرة، تعدون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر أي من حقارتها وعدم الاهتمام والمبالاة بها، تعدونها أعمال حقيرة، كنا نعدها عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، نعدها أو لنعدها من باب التأكيد من الموبقات أي من المهلكات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال التي احتقرها الناس، هذا في زمن الصحابة، كيف في الأزمان بعدهم؟ الغربة في الدين أشد والمسألة أعظم، ومن كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. نعم. ولهذا المؤمن لا يحتقر الذنب، فإذا احتقر الذنب ولو كان الذنب المحتقر كبيرا، إذا احتقره المؤمن ولم يبالي به عظم، ولو كان الذنب صغيرا حتى يتعاظم فيكون عند الله كبيرا. وقد يحتف بالذنب الكبير من القلق والخوف والرهبة ما يصيره في حقه عند الله ماذا؟ يصيره في حقه عند الله صغيرا. فالمسلم يتقي ربه جل وعلا ويعظم من عصاه، لا ينظر إلى شأن المعصية ولكن ينظر إلى عظمة هذا المعصي سبحانه وتعالى. نعم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نعم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي رواه البخاري كما حديث أنس السابق رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف. وهذا فيه الحث على بذل المعروف، والمعروف ضد المنكر، وهو ما جاء في الشرع أنه معروف، وما جاء في الحس والواقع أنه معروف، من عموم أفعال الخير، فهي صدقة، سواء كان المعروف قولا يقوله أو كان المعروف مالا يدفعه أو اعتقادا يعتقده أو حالا يتلبس بها. حال التغافل من المعروف، والإحسان إلى الناس بوجوه الإحسان من المعروف، وإن لم يعطهم مالا فكل معروف صدقة، أي له عند الله ثواب هذه الصدقة. وبالتالي يكون المعروف حسنة ولا سيئة؟ يكون حسنة، يقابله المنكر فإنه سيئة وهو ليس بمعروف، سواء كان قول أو فعل أو اعتقاد أو حال يتلبس بها. نعم. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه نهى. وعن عبد الله. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي. وعن عبد الله بن يزيد، ممنوع من الصرف. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. هذا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاهم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة وعن المثلة. أما النهبة فهي السرقة، وهي أخذ المال على جهة الخفية، فهي من أفراد السرقة، وإن كان السرقة بالمعنى الشرعي لها شروط ستة أو ثمانية كما عند الحنابلة، ستة عند الجمهور، ولها شروط ثمانية عند الحنابلة. نهى عن النهبة، أن يأخذ المال منتهبا له على وجه الخفية والتخفي والتستر، هذه النهبة. ومنها النشل، نشل المال من الجيوب وغيرها أو من الطريق يأخذها بخفة يد، هذه نهبة. والنهبة لا تأخذ حكم السرقة بقطع اليد، بل فيها التعزير. وما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب ذو نهبة حين ينتهبها فيرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإن المقصود بها هي السرقة، فالسرقة أعم من أين؟ أخص من النهبة، والنهبة أعم من السرقة. السرقة هي أخذ المال من حرز مثله في مال محترم مصان، يأخذه سرقة من حرز مثله قد بلغ نصابا، هذه السرقة فيها القتل، وإلا في المعنى العام النهبة والسرقة بمعنى لحديث لا يسرق لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق البيضة، فالبيضة ما فيها قطع يد، لكن لما تجرأ أول على سرقة البيضة سيسرق غيرها، يسرق دجاجة ثم كبشا ثم ما هو أعلى من ذلك. نهى عن النهبة ونهى عن المثلى، والنهي يقتضي التحريم، والمراد بالمثلى أي التمثيل، أن يمثل بالمقتول، يمثل بمن يقتله حتى في باب الجهاد في سبيل الله. لا يجوز أن نمثل بالقتلى، نشق وجوههم، يخرج بطنه أو كبده أو قلبه. وتشمل النهي عن المثلى حتى في الأحياء، في من يسم الرجال في وجوههم، هذا حرام من المثلى، وكل ما فيه مثلة فإن الشريعة تحرمه. ومن المثلة التمثيل بالعدو، فهذا محرم، وتعذيب المسجون داخل في المثلة محرم، إنما جاز ما جاز من ذلك على حسب قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير خذه فامسسه بعذاب حتى يعترف. والذي يجوز من المثلة القصاص، فإن جدع أنفك يجوز أن تجدع أنفه قصاصا، فهذا مما جدت به الشريعة. وكذلك إن قطع أذنك جاز لك القصاص، كتب عليكم القصاص، والحر بالحر والعبد بالعبد والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح والقصاص. ومما جاز من المثلة تحديدا ما يكون في جهة التعزير، في قتل التعزير، فإنه يضربه ضربتين وثلاثة ليذوق حر الموت، ليذوق حر هذا الموت. وفي قول الله جل وعلا في آية الحرابة في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قالوا فإذا أخاف السبيل من غير أن يقتل ويسرق فهذا ينفى من الأرض، وإن أخاف السبيل وسرق تقطع يده ورجله من خلاف، معنى من خلاف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من عرش الرجل حتى ما يتعيب. ولهذا لم يصح قطع الرجل اليمنى مع اليد اليمنى، لم يجد قطع هذا مع هذا حتى يقطع ماذا؟ اليمنى مع اليسرى. فإن عاد وسرق وقطع السبيل قطعت اليد اليسرى مع الرجل اليمنى لئلا يتعين. فإن قتل أخاف السبيل قطع الطريق وسرق وقتل فهذا الذي يصلب يقتل ويصلب ويعلق تشهيرا به، تشهيرا به وازدراء لفعله. فهذا ما جاز مما يسمى بالتمثيل، أي على جهة القصاص. ولهذا أمرنا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلنا أن نحسن القتلة، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم شيخنا الله يحفظ، المثل مع الحيوان ها؟ نعم لا يجوز أن يمثل بالحيوان فيعذب أو تقطع منه أعضاؤه وهو حي، وما أبين من جسده وهو حي فحكمه حكم ميتته. لو قطع رجله الضب قطع عكرته وهو ما زال حي، فهذا الذي بان منه حكمه ماذا؟ أنه محرم، إلا ما ينفصل عادة كالشعر والظفر أضلاف البهائم وقرونها، وكذلك ما يسمى بغدة العنبر وغدة المسك فأرة المسك، فإن فأرة المسك ما هي؟ نوع من الغزلان يركض حتى تنشأ غدة في صفانه ثم تتدلى فتسقط منه، هذا حكمه أنها طاهر وهو نوع من أنواع الطيب، ومثلها غدة العنبر. نعم. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. أخرج هذه الأحاديث البخاري. هذا الحديث يروى عن المقداد بن معدي كرب، ويروى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم، أي زنوه بالكيل، يبارك لكم فيه. هذا الحث على الكيل عند البيع والشراء لئلا يحصل فيها تطفيف المكاييل أو بخسها. كيلوا طعامكم، فإذا اشتريت طعاما تمرا أو حبوبا كلها ليسلم الناس في هذا الباب، فلا ينتهكها البائع فيبخس وينقص المكاييل، ولا تطفف المكاييل لأجل المشتري. كيلوا طعامكم، أي عند البيع والشراء يبارك لكم فيه. أما عند الأكل ووضعها في المستودع أو في بيادرها، فالسنة ألا يكيلها، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه شعير، فما زلنا نأكل منه حتى استكثرته، تغرف بيدها وتأكل. قالت: فكلته ففني، لما وزنته فني بأن ذهبت بركته. إذن ما المقصود بالكيل الطعام عند البيع والشراء؟ سدا للظلم، تطفيف المكاييل أو بخسها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى الناس إيش؟ يستوفون، يأخذ زيادة، وإذا كان لنفسه كثر، وإذا كان لغيره أنقص. توعدها هنا بالويل، هو ويل، هو عذاب جهنم أو واد سحيق من أودية جهنم استجروا بالله منها. إذن دل على أن الكيل هنا للطعام يبارك لكم فيه، أي عند البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بما دعا به إبراهيم لمكة، أن يبارك لهم في طعامهم وشرابهم، يبارك لهم في مدهم وكيلهم وصاعهم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وذلك أنه جاء في أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: آمين آمين آمين، فقال الناس، قال جبريل أتاني فقال يا محمد قل آمين، فقلت آمين. قال قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ، وهذا تبخيس وتكبيت له. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، فإن الوالدين الكبيرين يحتاجان إلى مزيد عناية ورعاية، فلو كان شابين استغنيا بأنفسهما عن أولادهم، لكن إذا شاخا وكبرا الحاجة فيهما أعظم والشأن فيهما أشد. قال أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، كبر الوالدين أو أحدهما، فلم يدخلاه الجنة، أي لم يكونا سببا في دخول الجنة. وبه نعلم أن من أسباب دخول الجنة البر والإحسان إلى الوالدين، سواء كان شابين أو كان كبيرين، أو كان أحدهما شابا والآخر كبيرا، وأن من أسباب دخول النار عقوق الوالدين وعدم الإحسان إليهما. فكما أن المرأة زوجها هو جنتها ونارها، فكذلك أنت أيها الرجل فجنتك ونارك في أبويك، إن رضي عنك والداك فأبشر، وإن لم يرضي عنك فيا خسارتك. وقد منع أويس القرني أن يهاجر بره بأمه، بره بأمه اللهم ارض عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ، إرغام الأنف معناه تخسئة والإزدراء والتكبيت. رغم أنف امرئ أدرك أبويه قبل أن يموت أحدهما أو كلاهما، فلم يدخلاه الجنة يكون سببا في بره بهما لدخوله بذلك الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام آمين آمين رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له، أي لم يقدم في رمضان عملا صالحا يتسبب في أن الله يغفر له ذنبه. وهذا أن من فوت الزمان المبارك الصالح كرمضان فوت على نفسه خيرا كثيرا. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم عليك، اللهم صل وسلم على رسول الله. ومن هذا الحديث إذا ثبت أخذوا أن الصلاة والسلام على النبي حينما يذكر أنها من الأمور الواجبة، والحكم فيها دائر بين الوجوب وبين تأكد الاستحباب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم في الصحيح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. من المؤمن القوي؟ تشمل أولا قوة الإيمان في مقابل ضعفه، وتشمل قوة الحق في مقابل الخور والضعف فيه، وتشمل ثالثا قوة البدن إذا أعانت على الخير. أما قوي في بدنه ويتخلف عن فرائض الله فلا يؤديها، وينتهك ويتجرع على محرمة الله فيقترفها، ما في خيرية. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سواء ضعف في إيمانه أو ضعف في قوله الحق وإنكاره المنكر أو ضعف في بدنه، على أن ضعف البدن أحيانا وقوته ليس للإنسان فيها دخل، بل هي محض تقسيم من الله ومحض رزق من الله سبحانه وتعالى. وفي كل خير، أي في المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك، وهذا أمر بالمبادرة إلى الخير والسعي إليه، ولا تعجزن، أي لا ترجع وتتأخر إلى الخور والعجز والضعف، بل ابذل واشتغل واسعى وتحرك. وإذا أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، أصابك شيء أي مما يستكره ويستدفع من أنواع البلاء، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل ما قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا الشيء في الأمور المؤلمة والأقدار المؤذية، حصل لك موت أو حادث أو مرض أو نقص، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا لو في الأمر الماضي يتخلص بها من أين؟ من الأقدار المؤلمة، لو ما خرجنا في ذلك اليوم ما أصابنا الحادث، هذه لو الشيطانية، لو ما تزوجت فلانة لما حصل لي كذا، هذه لو الشيطانية، لأنها انطوت وتضمنت تجزعا على قضاء الله وقدره، تضمنت هذا التجزع والتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول قدر الله فأضاف الأمر إلى تقدير الله، وتقدير الله فعله وهو قضاؤه وقدره، وما شاء أي الله فعل، وهذا دليل على مرتبة المشيئة، فإن قضاء الله سبق به علمه هذا أولا، وسبقت به كتابته له في اللوح المحفوظ هذا ثانيا، وسبقت به مشيئة الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذا ثالثا، والرابع ماذا؟ والرابع أن الله خلقه جل وعلا، الله خالق كل شيء. وجاء في لفظ آخر عند مسلم ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله في ذكر المصدر أن هذا الأمر من قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل، أنه من تقدير الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل. وقدر الله هو تقديره سبحانه وتعالى، قدر الله هو تقديره جل وعلا الذي يقضيه على عبده. وهذا فيه أن الأقدار المؤلمة تؤخر بماذا؟ بإضافة الأمر إلى قضاء الله وقدره، بإضافة الأمر إلى قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وفيه أيضا أن لو على أمر ماضي لا تصلح إلا على تمني طاعة أن يفعلها ولم يفعلها، فهذا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا، هذا تمني فعل الطاعة لا تمني الاعتراض على القضاء والقدر. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. والذي بعده. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذان حديثان في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيهما ما يتعلق بقيام الليل. في الحديث الأول: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن، أي من مدافعته للنوم استعجم عليه حتى صار ما يعرف ما يقرأ، كأنما هو أعجم عليه. قال: فليضطجع. لماذا؟ إذا لم يدري على لسانه ما يقول ما يقرأ به، فليضطجع أي فلينم، لأنه قد يقرأ ثم يحرف القرآن أو يدعو على نفسه وهو لا يشعر، وهذا من شدة النوم الذي غلبت عليه. قال: فليضطجع أي فلينم، يجوز له أن ينام ويشرع له النوم وألا يستمر في قيام الليل، خصوصا إذا كان ناشئا قيامه من تعب ونصب، فهو مأمور أن يضطجع. متى؟ إذا بلغ فيه قراءة القرآن أنه استعجم عليه. معنى استعجم: غدا كاللفظ الأعجمي، لم يدري ما يقول، فهنا مأذون له بالنوم. وهذا شأن من قيامهم في الليل طويل، أما أهل النصف ساعة ونحوها ما يعنيهم هذا الأمر. وفي حديث أبي هريرة الآخر قال صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتحها بركعتين خفيفتين. وهاتان الركعتان الخفيفتان كالتمهيد لطول القيام، كالتسخين في حركة قيام الليل القيام الطويل. إذن هذا القيام الطويل يستحب استفتاحه بماذا؟ بركعتين خفيفتين، كما يستحب ختمه بماذا؟ بصلاة الوتر. ونبيكم صلى الله عليه وسلم صاحب قيام ليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه. الحمد لله. سبحانك الله. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي حديث أبي هريرة الأول: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، أمر من جهة الاستحباب لا من جهة الوجوب، لأنه خرج مخرج الإرشاد والنصح لا مخرج الإلزام والأمر والحتم، ولأن قيام الليل في نفسه وشو؟ واجب ولا مستحب؟ متأكد الاستحباب. قال: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. كيف كان سجودك أقرب ما يكون منك أيها الساجد المؤمن من الله؟ القرب هنا بمعنى أنه لما خضع لله فرغم أنفه وجبينه لله كان في هذه الهيئة والوضعية أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى في خضوعه وسجوده له. ولهذا أرشدك عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من الدعاء في هذا الموضع الذي تكون فيه قريبا من الله. ومثله ما جاء في الصحيحين: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي سجوده يدعو بالجوامع، جوامع الأدعية، هذا في سجوده. والجوامع هي ما ثبت في القرآن وفي السنة من هذه الأدعية الجامعة، ويدعو أيضا بما يحتاج إليه استغلالا لموضع قرب سجوده من ربه. طيب، ما هي المواضع للأزمان المواضع التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء في سجوده؟ هذا موضع. في تشهده هذا موضع. في ها دبر الصلاة، أي في التشهد. من مواضع أيضا إجابة الدعاء حال فطره إن كان صائما، وحال سفره، وأيضا حال نزول المطر. والمرأة حال ولادتها لأنها في جهد وفي ضعف وفي حال وقوع الظلم عليه، لأن دعوة المظلوم لا ترد. وكذلك في الأماكن الشريفة، الطواف بالبيت، الوقوف بعرفة، في رمي الجمار، ها، في السعي، في مواطن إجابة الدعاء في أثناء العبادات، وكذلك بين الأذان والإقامة. وقد شرع لنا في الأذان خصائص، فأولها الترداد مع المؤذن، وثانيها أن تقول عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا، فإنه حق على الله أن يرضيه. ثالثا تدعو بالدعاء بعد الأذان، فمن ردد مع المؤذن حتى يدعو قبلت دعوته. رابعا يغفر ذنبه. خامسا تدعو بالدعاء الوارد المشهور، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. ثم أيضا الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب لا يرد، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سابعا تتنفل، وثامنا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موضع للصلاة عليه، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا حديث النواس بن سمعان الكلابي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، وسأله عن الإثم، وهذا من الأسئلة العظيمة، ما هو البر وما هو الإثم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فذكر البر بأهم مظاهره، وهو ما دعا إلى حسن الخلق. من حسن الخلق الوفاء والصدق، من حسن الخلق أداء الحقوق وعدم الخيانة، من حسن الخلق معاملة الناس كما تحب أن تعامل. فحسن الخلق معنى جامع. والإثم ما هو؟ الإثم ضد الطاعة، الإثم ضد الطاعة، ولهذا قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وش هالبذرة اللي أشغل الناس ده؟ ها

وربيعة بن زيد من أهل الشام، وكذا أبو إدريس الخولاني ممن انتقل من بلاد خولان في اليمن إلى بلاد الشام. يرويه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه جندب بن جنادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. فهذا الحديث القدسي، وذكرنا لكم في مناسبة سابقة فروقا بين الحديث القدسي والقرآن. فبماذا تجتمع؟ بماذا يجتمع القرآن مع الحديث القدسي؟ يجتمع القرآن مع الحديث القدسي أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وكذا الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى. ويفترق القرآن عن الحديث القدسي بعدة فوارق. القرآن متواتر، الحديث القدسي منه متواتر ومنه الأحد. القرآن كله ثابت صحيح، الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن ومنه الواهي والموضوع. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، والحديث القدسي غير محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن لا يمسه إلا طاهر، القدسي يمسه الطاهر والجنب. القرآن لا يقرأه جنب، القدسي يقرأه جنب. القرآن يسرى عليه في ليلة في آخر الزمان فيرجع الكلام إلى صاحبه، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة ويقرأ في الصلاة، الحديث القدسي ليس كذلك. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، القدسي ليس محفوظا. القرآن لك بكل حرف منه حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أضعافها. حيث القدسي الأجر ليس بحرف منه إنما بمجموعة. فهذه جملة من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. وهذا الحديث حديث أبي ذر من جلائل ما ثبت في الأحاديث القدسية. سبق لنا حديث ماذا؟ سبق لنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنني بالمحاربة. ها هنا قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يظلم لأنه حرمه على نفسه وحرم على عباده الظلم. والظلم أنواع: ظلم العبد ربه بالكفر والشرك به، وظلم العبد غيره بماله وعرضه، وظلم العبد نفسه بإيباقها بالمهلكات والذنوب. فلا تظالموا. ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وفي يوم النحر ويوم الثاني عشر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي سلوني الرزق لأن الله هو الرزاق. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والكسوة هنا النوعان: المعنوية والحسية، الحسية بستر العورة، والمعنوية بستر الله عز وجل على عبده. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهدى والهداية. ولهذا المؤمنون يطلبون من الله الهدى والهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ومن ألح على الله فإن الله يجيبه، ومن أكثر الطرق ولج. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي بوقوعكم في الخطيئة، والخطيئة إما فعل محرم أو ترك واجب. وأنا أغفر الذنوب جميعا، كل ذنب يغفره الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه فمد يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام، مد النبي يده فكف عمرو يده وقال يا رسول الله أشترط. قال ما هو ماذا؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال ما هي يا عمرو؟ ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله لا ينتفع بطاعة الطائع مهما بلغ طوعه، ولا يتضرر بمعصية المعاصي مهما بلغت معصيته. ثم قال يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، أي على مثل تقوى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن لا يزيد في ملك الله طواعية الطائعين وعبادة العابدين وشكر الشاكرين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم. رجل هنا لا مفهوم له، ويعني ذلك أي على ما كان من الفجور. أفجر من تعرفون من عباد الله؟ فرعون وإبليس. لو كان الخلق كلهم على فجور إبليس وفرعون نعوذ بالله منهما ما نقص ذلك من ملك شيئا. لماذا؟ لاستغناء الله عن خلقه، لاستغنائه عن خلقه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم ذكر سعة ملكه وعظيم قدرته. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي مقاما واحدا، وكل واحد سأل ما يشتهي ويريد، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته أو منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. هل ينقص المخيط الإبرة إذا غمسته في البحر شيئا؟ هذا الذي ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تتمة الحديث، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أحصاه الله ونسوه بمن يأمرهم من ملائكته الحفظة الكتبة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي أولاه هذا التوفيق لطاعته، ومن وجد غير ذلك من الشر فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.